مقال بعنوان أحاديث نبوية جهادية بقلم الدكتور بيان نجيب البياتي. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد البشر وعلى آله الدرر وصحابته الغرر، ورضي الله تعالى عن التابعين لهم السائرين على ذلك الأثر. الحديث الأول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغى فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله، ولا أثقل ميزان عبد كدابة تنفق له في سبيل الله أو يحمل عليها في سبيل الله. رواه أحمد والبزار والطبراني، وهو جزء من حديث طويل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف مقسما بالله الذي نفسه بيده، وهي أشرف الأنفس، حقيقتين: الأولى أن اصفرار الوجه من الضعف لبذل الجهد في العبادة واغبرار الأقدام في السعي إليها طلبا للدرجات العلى في الجنة لا يكون في شيء بعد الصلاة المفروضة أفضل منه في الجهاد في سبيل الله تعالى، والثانية أن أثقل الأعمال في ميزان العبد المسلم يوم القيامة هي خسارته لدابته خلال جهاده في سبيل الله إن نفقت أي هلكت، واستعمالها للجهاد في سبيل الله تعالى يثقل ميزانه كما يثقله هلاكها في سبيل الجهاد. وإن خسارة السيارات واستعمالها للجهاد في سبيل الله يقومان اليوم مقام الدابة في ذلك الزمان. الحديث الثاني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروة سنام الإسلام الجهاد، لا يناله إلا أفضلهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير. يدل هذا الحديث الشريف دلالة واضحة على أن أعلى الأعمال في دين الإسلام هو الجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك لأن حفظ الدين وعز المسلمين لا يتمان إلا به، وإن المسلمين مهما عملوا من أعمال فإنها لا تحقق لهم ما يحققه الجهاد، لذلك لا يعترض أعداء الإسلام على صلاة ولا صيام ولا تعليم للقرآن الكريم، ويعترضون على ذكر مجرد لفظ الجهاد في سبيل الله تعالى، لأنه الخطر الوحيد على أديانهم وأطماعهم وسلطتهم الظالمة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ما ذكرنا أن الله تعالى لا ييسر الجهاد ولا يوفق إليه كل المسلمين، بل يخص به أفضل المسلمين وهم صفوة خلقه سبحانه وتعالى، وذلك لأنه أشرف الأعمال فلا يقوم به إلا أكمل الرجال. الحديث الثالث عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام ثلاث أبيات، سفلى وعليا وغرفة، فأما السفلى فالإسلام دخل فيه عامة المسلمين، فلا يسأل أحد منهم إلا قال: أنا مسلم، وأما العليا فتفاضل أعمال بعض المسلمين أفضل من بعض، وأما الغرفة العليا فالجهاد في سبيل الله لا يناله إلا أفضلهم. رواه الطبراني. يبين لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال التشبيه أن الأعمال في الإسلام لها درجات، فالدرجة السفلى هي الإسلام وقد دخل فيه المسلمون كلهم، والدرجة العليا هي الأعمال الصالحة يتفاضل فيها المسلمون ويتنافسون فيها طلبا لرضاء الله تعالى، والدرجة الأعلى هي الجهاد في سبيل الله تعالى، وهي درجة لا ينالها ولا يصل إليها إلا أفضل المسلمين كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.